وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى النقطة العاشرة التي عنوانها: هل يمكن استفادة ثبوت الميلاد في موارد الرفض؟ هذا عنوان. ثم دخلنا في المعنى، وقع الكلام في إمكان استفادة ثبوت الميلاد والمصلحة في مورد النسيان أو الاضطرار أو. هذا بيناه، بعدين انتهينا إلى هذا. والثمرة في ذلك تظهر فيما لو اضطر المكلف إلى ترتيب واجب كالصوم أو غيره، ولكنه بالرغم من اضطراره إلى تركه تكلف الإتيان به فهل يقع في مثل ذلك صحيحا أو لا؟ إنه بناء على ثبوت الميلاد والمصلحة في موارد الرفع التسعة يمكن الحكم بالصحة من باب ذي القرب بما فيه ملاك، فإنه يكفي لصحة الفعل وجود المصلحة فيه مع صدوره عن قصد قربة. وكلاهما متحقق فيما لو قرب جهل المكلف، بل لا حاجة إلى فرض الجهل، ويمكن تقريب استفادة الميلاد ببيانين: الأول التمسك بنقطة الامتنان، إن الحديث ظاهر في سوقه مساق الامتنان، ولا امتنان إلا في رفع التكليف، ولا امتنان في رفع التكليف إلا بعد افتراض وجود المصلحة. مع عدم وجود المصلحة يكون عدم ثبوت التكليف من باب عدم تحقق المقتضي له. لا معنى في مثل ذلك للامتنان، فلا يصح عرفا أن يقال أنا أمتن عليك بعدم لزومي زيارتك لي هذا اليوم، إذ لا توجد مصلحة في زيارتك لي هذا اليوم. إنه لا معنى لمثل ذلك، إنه مع عدم المصلحة في الزيارة يكون ارتفاع الوجوب من باب عدم المقتضي والامتنان، في رفع التكليف حينئذ. وهذا البيان تمسك به المرجع قدس سره في فوائد الأصول. الثاني، البيان الثاني، تمسك بكلمة الرفع، فإن الحديث عبر بلفظ الرفع والرفع لا يصدق إلا مع ثبوت مقتضى شنو للوضع والإثبات. والمقتضى ليس هو إلا المصلحة. وكلا هذين البيانين الرفع لا يصدق إلا مع ثبوت مقتضي علما للوضع، والمقتضي للوضع هو شنو؟ المصلحة. إذا لا يثبت، لا هذا خلاف دونه. إذا لا يصح التعبير بالرفع إلا إذا كان هناك مصلحة عظيمة في الوضع، في ثبوت الفعل، في تحقق الفعل، في صدور القوم. حتى يصح التعبير بالرفع. وكلا البيانين قابل للتأمل. أما الأول وهو التمسك بنقطة الامتنان باعتبار أن الامتنان لعله من باب أخذ مصلحة مصلحة التشهير بعين الاعتبار وعدم قصر النظر على المصالح الأخرى الصوم مثلا لولا النسيان يشتمل على مصلحة الوجوب والمولى يمتن أن لم يجعل المحكم والملحوظ بعين الاعتبار هي تلك المصلحة الثابتة في حالة للصوم فالصوم حالته فالصوم حالته عدم النسيان بل أخذ بعين الاعتبار قضية التسهيل على العباد ملاحظة قضية التسهيل هي المصححة للامتنان فهو عز وجل يمتن على العباد حيث لاحظ التسهيل عليهم وهذا لا يستدعي افتراض وجود مصلحة في فعل الصوم حالة النسيان أيضا بل يكفي وجودها حالة عدم النسيان الامتنان يكون آنذاك بمراعاة التسهيل حالة النسيان وعدم تحسين تلك المصلحة ثابتة عند عدم النسيان لا ثابتة عند عدم النسيان حالة النسيان ما موجودة طبيعي اي بلي بعد ماذا اخذ بعين الاعتبار مسألة التسهيل ولم يلاحظ التضييق وتلك المصالح الثابتة حالة عدم بري النسيان صحيح ماذا ارتفعت ولكنه بالتالي لاحظ التسهيل عليهم و هذه إضافة أن تكمل همات أضيفة وإذا تنزل وإذا تنزلنا وسلمنا وجود مصلحة حالة النسيان أيضا فلعلها مصلحة مغلوبة وضعيفة بالنسبة إلى مصلحة التشريف، بحيث لا تستدعي وقوع الفعل صحيحا لأجلها بعد افتراض مغلوبيتها. يعني تسليم، لكنه ماذا؟ لا يصحح ماذا؟ ما هو وجود مصلحة الذي نفيد مصلحة شنو فائدة؟ وجود مصلحة، وهذا ما عندنا نقدر حتى تظهر الثمرة في الناس. وأما البيان الثاني وهو التمسك بنكتة الرفع، فالتأمل فيه باعتبار أن التعبير بالرفع لعله من باب ملاحظة ثبوت الحكم في الأمم السابقة، ففي الأمم السابقة كان الحكم في الموارد التسعة ثابتا، ولكنه رفع عن الأمة الإسلامية. يجينا إن شاء الله أنه ممكن. جيد، هذا كله بالنسبة إلى النقطة العاشرة، نقطة 11، شروط التمسك بحديث الرفع. اتضح من خلال ما سبق اعتبار جملة من الشروط في صحة التمسك بحديث الرفع، نشير إلى 4 منها. 1، أن يكون الرفع موجبا للامتنان، مع عدم الامتنان في الرفع كما في بين شريطين رفع صحة المعاملة الصادرة من المضطر ضد الشريط، لا يصح التمسك بالحديث حيث إنه مسوق للامتناع كما تقدم. وأضاف الشيخ العراقي كما أوضحنا سابقا شرطا جديدا، وهو أن يكون في الوضع مخالفة المنة، ورتب على ذلك ثمرتين تقدمت الإشارة لهما. وتقدم أيضا أن المناقشة في ذلك، مناقشة ذلك، فإن أخفى ما يستفاد من الحديث ليكون في الرفع امتنان. هو سبحانه رفع التكليف لأجل الامتنان، لا يلزم أن يكون في الوضع مخالفة للمنة. جيد. الشرط الثاني أن لا يكون الأثر الذي يراد تصديق الحديث عليه لرفعه قد أخذ في موضوعه قيد الحمد بخصوصه أو قيد السهو أو الخطأ بخصوصه. أما إذا أخذ قيد الحمد بخصوصه بين شريطين كما هو الحال في بعض أدلة وجوب الكفارة، حيث أخذ العمد في موضوعها أو فيه في موضوعه سد الشريط، فيكفي في تحقق الرفع عدم تحقق العمد بلا حاجة إلى التمسك في حديث الرفع، حيث لا إطلاق في دليل الوجوب لتستثنى منه حالة النسيان ونحوها. وهكذا لو كان الحكم مقيدا بالسهو بخصوصه كما في سجدتي السهو، حيث إن موضوع وجوبهما تحقق السهو في الصلاة، حديث لا ينظر إلى مثل هذه الآثار لأنه يريد رفع الأثر حالة الساهو، فلا بد من افتراض كون الأثر مطلقا من حيث الموضوع لتستثنى منه حالة السهو. ما ثبت في خصوص حالة السهو فلا ينظر له الحديث، بل يكون دليل ذلك الأثر المقيد هنا مخصصا أيمن لحديث الرفع. هذا مو مهم، أنا مقصودي بالسابعة مو مهم. هكذا الكلام يأتي في وجوب الدية على من قتل مؤمنا خطأ، فإن الحديث لا ينظر إلى مثل ذلك حديث الرسول، بل يكون دليل الدية مخصصا لحديث الرفع. زين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الشيء المراد تطبيق الحديث عليه موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، فالبيع مثلا موضوع للحلية، لحلية التصرفات، فمتى فرض أصول البيع على التصرف، ومثل الصوم متعلق للوجوب لأنه يجب تحصيله، وكل شيء يجب تحصيله أو تركه يسمى بمن؟ بالمتعلق. بخلاف ما إذا لم يجب فعله أو تركه، وإنما يثبت الحكم على تقدير تحققه صدفة، فإنه يسمى بالموضوع، والحديث يختص بما إذا كان الشيء موضوعا أو متعلق، كي يمكن رفعه التشريعي، فإن الرفع التشريعي يعني أن هذا الشيء لم يقع موضوعا أو متعلقا لحكمين، فإذا لم يكن موضوعا ولا متعلقا فلا يمكن رفعه التشريعي. ومثال ذلك الذي ليس بموضوع ولا متعلق، والإكراه على ترك الصلاة في بعض الوقت، إنه لا يمكن فإنه لا يمكن تطبيق الحديث لرفع وجوب ذلك وجوب الصلاة في هذا الجزء من الوقت. إذ متعلق الوجوب هو الصلاة ما بين الحدين دون الصلاة في جزء من الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد.